ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ مصطفى، ما حكم تسمية الموجودة باسم ماريا وتكتب بالتاء المربوطة أم بالألف؟ كله جائز، والكتابة كذلك كلها جائزة. السلام عليكم. وياكم. تفضل يا عبد الرحمن، الأسئلة مقطوعة من على النت. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يجوز الاشتراك في منتجع سياحي بنسبة الربع؟ الحكم ينبني على الأعمال التي تمارس في هذا المنتجع السياحي، هل هي أعمال مباحة أم ممارسات محرمة؟ كانت ممارسات محرمة فحرام الاشتراك في هذا العمل، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. إذا كانت أشياء مباحة أو مستحبة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. عبد الرحمن، قل: ما حكم اتخاذ التحف على أشكال الإنسان للزينة بالبيت؟ المرخص فيه لعب الأطفال، التي كان يرخص فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما وراء ذلك فلا والله أعلم. كانت مجسمات كبيرة. لا. ما حكم نسي قراءة الفاتحة في أول الصلاة للتركيز في الآيات القرآنية؟ هل هو إمام أو منفرد أو مأموم؟ ربه. إذا كان إماما عليه الإتيان بركعة، إذا كان مأموما قراءة الإمام قراءة له، إذا كان منفردا عليه الإتيان بركعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. أصحاب الإجارة في سيدنا لتكنية شقة إجارة، أي نعم، مالك ويرد عليه أموال. والله الأموال التي يأخذونها حرام، لأنهم ظلموا وتحاكموا إلى القوانين الوضعية الباطلة، وتركوا التحاكم إلى شرع الله، فأكلوا أموال الناس بالباطل، واغتصبوا أملاك الناس بغير وجه حق. بارك الله فيك وإياكم. أقول: مدرستنا تدرس الموسيقى لكن بدون العزف على الآلات. طيب، بدون عزف خلاص، الدراسة أمرها سهل، إذا كنت مجبرا عليها فلست بآتي من إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل، شيخ مصطفى، وبارك. الله يبارك فيك. تفضل. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شفت كده عن ليه واحد صديق ليا جايب، يعني عنده، يقول يعني عنده حاجة في البيت وكان كده، وجيب شيخ يعني الحاجة دي تطلع وشير يقولوا عليها وكده، ولكن الشير ده يعني ممكن يكون بيستعين بالبنك، بس هو في نفس الوقت ما بيعملش اي ايه تزعبلات او كهنة او مثلا بيقول حاجات محرمة، كل ايه ايات من القرآن وصور من القرآن ورقة شرعية وحاجات يعني شرعية كلها، يعني هل في هذا حرام او حلال؟ والله أنا ما أدري ماذا يعني ماذا يصنع بالضبط، هل يستعين بالجن؟ هو يقول إنه عاقل. خلاص خلاص خلاص يكفي يكفي, يكفي هذا دجل، إذا قال معي خدمة فهو دجال من الدجاجلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ما كان معه خدمة، مع أن هناك جن يؤمنون به وما استعان بهم يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام، ما استعان بهم يوما. وأيضا هو ما بيعمل ما بيقولش أي حاجة محرمة، يا أخي يا أخي اسمع يا أخي يا أخي الله يسلمك، ربنا قال في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ويقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. تمام يا شيخ. طب إذا حصل وطلع الحاجة دي هل هذا حرام؟ يعني الحاجة دي تبقى حرام كده على كده ولا هي شيء مباح بقى بس استعان نفسه؟ لا يعود لمثل هذا الصنيع أبدا. السلام عليكم. يا مرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ادخل تكييف يا عبد الرحمن. هل يقول تسمية اسم كاترين وهي بمعنى باقية خالصة؟ اسم ايه؟ كاترين. تجريد؟ هي غير مخالف لشرع الله. كنت عاوزة أسمي. تجريد؟ كاترين، كاترين بالكاف. تكريم؟ هي بمعنى النقية الخالصة. أنت قولي ما كما تقولين، لكن أنا لن أعتمد كلامك، لكن اسم تكريم لا اسم فيه. لا اسم فيه. نعم. تمام. طب معلش هي تقولي يا دكتور يا شيخنا كم مرة هو أنا زوجي من كام يوم يعني كنت طلبت فلوس وكده، وبعدين هو كان خارج فبقول له أنت نسيت تعطيني فلوس، بس إيه قلتها بصوت عالي شوية فهو اتنرفز وإيه قال لي عليها الطلاق، مش هعطيك فلوس. فهو قالها في وقت غضب بس أنا مش عارفة بقى إيه إنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. طيب ماشي شكرا. تمام. بارك الله فيك يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول صحة يعني في قول ابن عباس عن السامري أنه كان السامري رجل من أهل بجرمة وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى بن ضفة. وفي برضو رواية أخرى تقول عن ابن عباس يعني أيضا أنه كان من كرمان، فما صحة تلك الروايتين؟ لا, لا, لا, لا أذكر سندا صحيح لابن عباس في ذلك أراجع، لكن على أي حال هذا لو سلم إلى ابن عباس فمن الإسرائيليات، مأخوذ من الإسرائيليات، فلا تشغل نفسك به. نعم. لا تشغل نفسك بهذا الكلام لأنه سيكون مأخوذ من الإسرائيليات. شاب متقدم لفتاة لم يسبق لها الزواج. ها؟ عفوا نقول متقدم لفتاة لم يسبق لها الزواج، شاب متزوج عنده أربع فتيات. الخيار إن شاء قبلت وإن شاء رفضته، الأمر راجع إليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك يا رب. لو سمحت عندي سؤالين بس. تفضل. أين ينظر المصلي حال السلام من التشهد؟ أين ينظر المصلي حال السلام من التشهد؟ ينظر عن يمينه حتى يرى بياض خده. ما في العين ولا موضع العين. ما في نص في موضع العين. تمام. بس ما تضيقش على العباد، الله لا يضيق عليك. الله يبارك فيك. اياك. السؤال الآخر، هل يجوز إقراء زكاة المال بصورة ملابس؟ لا يجوز. بارك الله فيك. إلا في حال واحد، إذا كنت أنت تاجر ملابس ولا تجد سيولة فيجوز حينئذ، إذا كنت تاجر ملابس ولا تجد سيولة مالية لإخراج الزكاة، وكانت السلعة مما ينتفع به الناس، وكانت بسعر الجملة بالقيود الأربعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله. يا شيخ، أنا كنت أسأل عن صحة حديث موسى صلى الله عليه وسلم الذي رأى عليه النبي طالب رجع القلم عن ثلاث. أنا علمت أن الحد وضع عن ثلاث، هذا كلام علي. يعني هذا حديث موقوف على علي؟ ما هو لا، إذا لا هو كذا قال علي، أما علمت أن الحد وضع عن ثلاث، لكن له حكم المرفوع. في حكم المرفوع؟ نعم. طب السنة التي يتحمل فيها الراوي الحديث اختلف، ما في نص في ذلك. يعني ينفع خمس سنوات؟ مش حكاية ينفع، إذا كان يطقم. كان يطقم. يقول: لو فاتتني صلاة المغرب وأنا خارج البيت، هل أصلي العشاء أولا ثم المغرب ولا العكس؟ يعني إذا حضرت صلاة العشاء مع الناس، صلي العشاء معهم ثم أقضي المغرب الذي قد فاتك. لكن إذا كنت تملك أمر نفسك فرتب الصلوات، وبالله التوفيق. إلا إذا كان وقت المغرب سيفوت. طيب هكذا كما قلنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، حكم حلاوة المولد، أكل حلاوة المولد حلال؟ حلال. نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ. طب لو أنا مثلا أكلت رنجة أو حاجة في شم النسيم برضه؟ حتى وحشة. لا تشاركهم، لا تشاركهم، لا تشاركهم في عيدهم. الله يسلمك. ما أفضل الأعمال لبر الوالدين بعد موتهم؟ الدعاء لهم والاستغفار لهم، وإن حججت عنهم فلا بأس، وإن اعتمرت عنهم فلا بأس، وإن تصدقت عنهم فلا بأس، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه، والله أعلم. تسأل عائشة بنت عمر: ما معنى حلاوة المولد؟ في الموافق لمولد الرسول يشترون حلوى ويجزونها على الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. ربكم بخير حال. الحمد لله. ما لو سمعت عن شرح مبسط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفعب وعلى ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. حديث أفعميوان أنتما حديث ضعيف. حديث ضعيف. لما أمر النبي نساءه بغض البصر عن ابن أم مكتوم، وقال: أفهميواني أنتما، في سند إضاف. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بسأل عن تسمية اسم كاترين، اللي هي سانت كاترين. كاترين؟ أو كاترين بالكاف، كاترين زي سانت كاترين. لا تسمي سانت كاترين. لا، أنا أسمي كاترين. لا تسميها، لا مش معناها، لكن الآن لسنا في معناها. الآن نحن في الاستعمال الذي يستعمله الناس بها. مستمر نصراني. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حكم البيع بالقسط، إن أنا زود السعر لما جاء بيع بالقسط، لا مانع أن تملك السلعة تبيع كيف شئت. بارك الله فيك. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، بارك الله فيك. مرحبا بك يا إبراهيم ابن عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الشيخ تعرف كلية دار العلوم؟ معروفة كلية دار العلوم، ايه المشكلة؟ يعني حضرتك هتلاقي فيها مواد فلسفة وعلم منطق وعلم. والله انت كلية كل الجامعات ستجد فيها بعض الخلل، فخذ خيرها واترك شرها، لكن عند الامتحان أدي الامتحان على الوجه الأكمل حتى تنجح. السلام عليكم. إذا طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل هل عليها صلاة العشاء؟ نعم عليها صلاة العشاء، وأختار قول العلماء القائلين بأن وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولا أحبك الله للشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك وربنا يرحمنا لك. ولك بمثل. ولك شرف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. آمين وياك والسمعين والسماعات. بدون حساب ولا سابقة عذاب. يا رب وياك ولك بمثل. أنت كل اللي بحبك بليك الشيخ. ولك والسمعين والسماعات بمثل. الله يبارك في عمرك يا رب. وياك. وأنت الشيخ حضرت أنا والد ابنة. يعني فات بعدوها على انفجار، يعني هو عيد الله، فحسيت الله في نفس اليوم او كده، قلت له اطهر حتى تطهر ثم كانت حائضا؟ لا حتى لا في لا هي كانت يعني تطهر في جماع. طيب السؤال قلت له حتى يعني مكتوب السنه. احسنت. ابنتي متعجله جدا وقالت لي لا خليه يجي بكره او بعده حتى استريح نفسيا يعني. فقلت لها حطيت المندوب الشيخ اقول له، اذا قال لي جاهز هذا الامر هخلص، ما قالش هنتظر حتى تعيدي وثم تطولي ثم يطبق في طول. لا يا جماعه، السنه كما تفضلت أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة، لكن إن قدر وطلقها سيقع الطلاق، فلا تدعها تعبث. لا هو من وحش الطلاق لسه. من عارف أعرف أقول لك الآن، هي قد تظن أنه إذا طلقها وهكذا لا تحسب وتستعملها وسيلة تهديد، فنبهها إن الطلاق سيحسب، ولكن لا تستدعي الزوجة للطلاق، إنما يأتي في طهر لم يجامع فيه. يعني حضرتك أنا أصر على موقفي. تصر على موقفك حتى فكر ثم يطلقها في طهر أنت بان خلاص. أي نعم. تبارك الله يجزاك الله خير. يقول: قدمي مريضة، وعندما أغتسل أو أتوضأ لا يمكن وضع الماء عليها، تيمم اغسل ما استطعت من اعضاء الوضوء وتيمم ايضا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الشيخ تفضل. اطال الله عمرك واحسن عملك في طاعه الله جميعا. في طاعه الله جميعا. امين امين. الله يكرم حضرتك. سؤالين سريعا ان شاء الله. السؤال الاول، انا اعمل معلم قران والحمد لله طويل بقالي يعني قبل صلاه العشاء، لكن الإمام اللي هو بيصلي في المسجد القريب مني خاصة في صلاة الفجر يصلي ليس الإمام الراتب، يصلي رجل كبير في السن يخطأ دائما في القراءة وفي سورة الفاتحة، فنصحني أحد الإخوة وقال لي: لا يجوز بمثلك أن يصلي خلفه. أنا لا يجوز لي أن أصلي. كيف لا يجوز؟ يعني عفوا، يقصد ماذا يقصد بقوله لا يجوز؟ هل يقصد الصلاة باطلة ولا إيه؟ يقصد ان صلاته باطلة. يعني هل صلاة هل يرى ان صلاة المصلين باطلة؟ والله انا يعني لذلك انا قلت له سأتصل على الشيخ واكلمه ان شاء الله. يعني ما هو الخطأ؟ اسف، ما هو الخطأ؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ وفضل الله في الدنيا والآخرة. يا رب وإياك. شيخنا جليل، أنا دلوقتي يعني في مشادات مع زميل لي يعني في العمل، هم طبعا على الفكر الأشعري للأسف، العلم طبعا بقى دلوقتي في الوقت الحالي هم بيجهروا بالكلام دوت. فباختصار المسألة الذي توقفنا فيها يعني كنت بتناقش معهم على الحديث لسيدنا عثمان بن حنيف اللي هو معروف، ايه دخلوا بالأشعارة هذا يعني؟ هم صوفية ولا أشعارة؟ يعني عثمان بن حنيف دخلين كله في بعضه. لا ما احنا لازم نعرف يعني عفوا بس كن صريح معهم، كن صريح معهم صراحة شديدة يعني. ماذا يريدون من حديث سهل بن حنيف؟ هل هذا يعني بيضرروا التوسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس يعني عفوا يعني ما الصورة التي يدعون الله بها؟ بين لي يعني النهاية يعني ماذا يريدون أن يقول؟ يقول ان انا ان هو جائز ان هو يقول يعني يدعو بجاه النبي. يعني هل يجوز ان يقول الله يا رسول الله اشفيني؟ سأل كده وقل له كده، هل يجوز لك ان تسأل رسول الله وقد مات ان يكشف الضر عنك او يجيب منكم المضطر؟ لا، هو يكرر الحديث بيقول ان انا هو اللي وارد اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. وهذا محله في حال حياته. لماذا قلنا في حال حياته؟ لأن عمر لما استسقى قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال يا عباس قم فدعو، أو أمر العباس أن يدعو. هذا الوارد، هذا الوارد. أما ممكن إذا أراد أن يقول كما جاء في الحديث الله توسل إليك بنبيك، لأنها تحتمل المقدرات، فسنعملها منه على أتوسل إليك بإيماني بنبيك، أتوسل إليك بحبي لنبيك، أتوسل إليك باتباعي لنبيك، كل هذا جائز. يعني ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، بل إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. نعم. والمرء مع من أحب، بس ما في شيء مشكلة. نعم. بس خلاص قل له بس حسب يا أخي اصبر علي، استمع. أنا لا أحب أن تقول أنا قلت لهم، ما أحب أسمع كلامك أن قلت لهم يقولوا لك إيه. أبين لك الجائز، الله يبارك فيك. يريد مصرون على كلامهم، خلاص قل لهم قلوا كما علم النبي عثمان بن حنيف. وصلوني النقطة تانية يعني، وصلوني بأن أنا لو أنا لو اقتنعت بالدعاء بهذا الدعاء يعني، فأقدر بقى بعد كده الأولياء اللي هم يطلق عليهم أولياء بالسيد البدوي أو أيا كان. أنا أسألك سؤال يعني، يا أخي سيدني أتركني أكلم. السلام عليكم. استغفر الله، ما يترك الشخص يتكلم، الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. اتفضل. أنا مهندس في شركة كبيرة يعني، ولكن الشركة اللي أنا فيها دي متواجد فيها ناس يعني نساء كتير. حكم الغلطة هنا في حدود النطاق الشرعي يعني، العمل في وسط كهذا جائز مع الكراهة إلا إذا خفت على نفسك الفتنة لزمك الابتعاد سدا للذريعة الموصلة للفساد، فالله لا يحب الفساد. سلام. يعني هو حضرتك دلوقتي هل في اسم عمل؟ قلت لك العمل في هذه الشركة التي فيها اختلاط جائز مع الكراهة إلا إذا خفت على نفسك الفتنة، ابتعد عن محل الفتنة لأن الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. ما صحة حديث رفع السبابة والنظر إلى السماء بعد الوضوء لا يثبت؟ الصيغة التي تذكرها يجوز أن أقول اللهم صل على محمد صلاة تفرج بها الكروب وتفك بها الغموم، اتبع الوارد خير لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال، معلش عايز اعرف الحلاق ليه اسم لما يحلق الناس ويشيل دقنهم؟ الحلاق اذا حلق المباح له ان يحلقه لا اسم عليه، قد كان الحلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ساعد الناس على المعصيه فالنبي عليه الصلاه والسلام بل الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب بين الحواجب في الأفلة دي لو تشارك النساء ولا الرجال؟ السيدات والرجال. السيدات أدخلها فريق العلم في النمص، لعن الله النمصة والمتنمصة، فأدخل العبثة فيما يتعلق به الوعيد. ما حكم النوم بعد صلاة الفجر بسبب التعب من العمل؟ جائز مع الكراهة، يجوز النوم بعد الفجر ليس بحرام، لكن الأفضل أن تصبح بعد صلاة الفجر ذاكرا لله، لما زنمت فلست بآثم، لكن الأفضل البقاء للذكر والتلاوة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا الفاضل، بالنسبه للمدرك الامام في الركعه قبل ان يركع بس لم يتمكن من قراءه الفتحه، يعيد الركعه ولا يعتبر زي المدرك الامام؟ يرى جمهور العلماء، واعني بجمهور العلماء اكثر العلماء، يرون انك اذا ادركت الامام راكعا حسبت لك ركعه، لأن أبا بكرة رضي الله عنه أدرك النبي راكعا فقال النبي له زادك الله حرصا ولا تعد وبالله التوفيق. يقول مرة ضربت نفسي، هذا حرام إذا كنت لطمت الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، عليك بالاستغفار والعمل الصالح. حديث أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته. نعم لم يشكل فيه، يقول شرح حديث المجهدين تكون شبهة في هذا الحديث، ما الشبهة؟ المجهدين كلهم ضلالات. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. ما معنى كلمة قرآن؟ قرآن؟ يقرأ قرآنا قراءة. شيء مقروء. وصف القرآن على داود. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم، لكن القرآن معهود يا أخي الكريم، معهود القرآن الذي نقرأه، كتاب رب الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أي شيخ زي حضرتك. الحمد لله. منتشرة اسمها الليدو، دي لعبة ظهر تتلعب على الانترنت. الليدو معروف فيه زهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنرد شير، هو نرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. قد ورد حديث لكن في سنده علة، من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح لكن به علة، لكن الأصح ما خرجه مسلم في صحيحه من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. طب معلش لأن أنا أولادي بيجدوني في الموضوع ده بقولوا احنا مش خلاص الذي انتهى كلمة على قد أقولهم معلش وما سمعين. ما هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد بفلوس أو بغير فلوس. الرسول لما قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه لم يقيد إذا كان قمارا أو غير قمار. نص مطلق. الله يبارك فيك. كلها بالمباح كثير يعني الحمد لله. لماذا نوقع أنفسنا في قاذورات وهم أطفال؟ فأنا بقول لك بس تخطبهم على السلامة. والله أنت تستطيع. الله يبارك فيك. فبأي حديث بعض الله وآياته يؤمنون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. فضيلة الشيخ لو الآن في خلافات زوجية والرجل ما يريد إنجاب والمرأة تريد أن هي تنجب وهو شايف أن الوضع غير مستقر يعني مع زوجته، هل لا يأتم أن هو يعني يوقف قصة الإنجاب دي؟ هو يظلمها الآن إما أن يعاشر بالمعروف أو يفارق بالإحسان، لأن الله قال في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا يعطي الفتاة برهة من حياتها وإنما تزوجت تريد ما يريده ما تريده النساء. النساء يريدن بالزواج الإعفاف والذرية فيحرمها ويظلمها. في أطفال ولكن تريد المزيد يعني هو يحرمها. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سامة. هل ورد أن بلال كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة يا رسول الله وشبه ذلك؟ لم أقف على شيء من ذلك بس لكن أراجع. بارك الله فيك. إذا عملت المرأة عملية لأولادها والطبيب قال احتمال الكي وارد 50%، هل تأخذ من 70,000 لأولادها؟ لا، هي لم تكتب بنفسها. ورسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فكواه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا مولانا اتصلت بفضيلتك قبل قليل بخصوص حكم الصلاة خلف الإمام، لكن هذا الحكم فضل من خلف الإمام الذي يقطع في القراءة. ما قلت لك على يعني إلى أي مدى وصل هذا الخطأ، لأن القراءة الذين يتعلمون التجويد كثير منهم يصل الأمر به إلى الوسوسة. نقول مثلا ما أخرج صفيرا للصاد، ما صفر في الصاد، ما همس في السين، ما قلقل، ويبطلون الصلاة بذلك. فأنا أسأل إلى أي حد وصل هذا الخطأ الذي وقع فيه الإمام. تمام. بالنسبة لقراءتي في سورة الفاتحة هو يقرأ في حوالي 4 آيات فيها، فيسرع في قراءة بعض الآيات، ليس تكليف يعني ليست مبالغة في الأمر، لكن يعني لا يلتزم بقواعد التجويد. بالضبط. الذي لا يلتزم بقواعد التجويد صلاته صحيحة. تمام. وغيره أولى. وإن غير المعنى في بعض الآيات؟ لا، تغيير المعنى لا، لازم تبين ما المعنى الذي غير. وهذا متحمل في آيات تحتمل أكثر من معنى. بين لنا ما الخطأ الذي من أجله حكمتم على صلاة الناس بالبطلان. أنتم ترتكبون الآن جريمة إذا لم تأتي بسبب أنت ولا هو، فأنت تشوشون على أهل الإسلام. هو أنت وهو، فلازم لا تبطلوا صلاة الناس إلا ببرهان. نعم، يعني أريد أن أتنم بنفسي يعني فقط وتكون صلاة الناس. صلي في أي مكان آخر، لكن لا تحكم على صلاة الناس بالبطلان يا أخي أنت وهذا الموسوس. نعم. السلام عليكم. ما حكم سب الدين عند الغضب؟ سب الدين كفر، وعليك أن تتوب وترجع إلى الله وتعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طبيب حديث التخرج يعمل في مستشفى خاصة، صاحبها يوهم المريض أن حالتهم تحتاج الموكس أكثر من المستشفى ليربح أكثر، هل يجوز عن المهو؟ هذا غشاش ويساعد على الغش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت شيخ مصطفى العدوي. نعم. طب كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا وأختي وسلفتي يعني إحنا عايزين في القرية، هل يجوز لنا إن إحنا نروح محافظة عندنا يعني نعمل جلسات بديكير للرجلين ولا؟ يعني عند رجال أو عند نساء؟ لا عند نساء، اللي هو جلسة الجلد الميت اللي هو في الرجل من تحت ده. أنتم ثلاثة تنتقلون من قرية إلى مدينة رفقة آمنة، فإذا كانت هناك رفقة آمنة إحنا نروح عادي يعني فنروح في مواصلات ولا يعني؟ أيوة يعني كم كيلو يعني عفوا كم كيلو؟ مش 10-20-30 كيلو تمشي. ثلاثين تقريبا كيلو. مع بعضكم تمشي رفقة آمنة، بارك الله فيك. يعني بس جلسات البديكير يعني عادي يجوز؟ في مرض ده، انت ما عرفش اللغة الانجليزية بديكير وما بديكير. هي تأشيرة طبقة الجلد الميتة. خلاص تأشيرة طبقة الجلد الميتة لا بأس به. طيب تمام. أشف يعني كما يقول فلاحون المصريون واللي رجلها مأشفة. لا لا بأس. محاجر دعك في رجلك لكن لا بأس. طيب شكرا. الله يسلمك. عملك جائز لكن ننصح الطبيب وانصح المريض. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله في علم فضلتك يا فضلت الشيخ. وإياك الله يحفظك. بعد إذن حضرتك، هو سؤال مورق بالنسبة لي ويتعلق بالطهارة. أنا أعاني من سقوط نقط يسيرة جدا من البول، نقطة أو نقطتين بعد التبول وبعد الوقت، فما حب؟ والله هذا السؤال مزعج دائما، إذا كان هذا بصورة مستديمة ينزل عليك بول بصورة مستديمة تصبح من أصحاب سلس البول وتتوضأ وتصلي ولا تبالي، أما إذا كان نزوله نادرا سينقض الوضوء بخروج البول لأنه هو الأصل، إنما عفي لك عما إذا كان مرضا مستديما. أما ماذا تصنع؟ أما إذا كان وينزل بعد كل تبول، لابد أن ينزل نقطة أو نقطة. طيب بعد كل تبول إذا لا تسمى مريض سلس الآن، إذا أنت إما أن تؤجل التبول لبعد الصلاة يعني تتوضأ بلا دخول الحمام، أو أنك تتوضأ قبل الصلاة بوقت بحيث إذا نزل منك بول ترجع تغسل أثره وتتوضأ من جديد وتصلي. السؤال بقى فضلت الشيخ، بالنسبة للغسيل هل يجزئ أن أغسل موضع النجاسة من البدن أو الثياب بيدي المبللة بالماء أم لابد من غمر المواضع دي بالماء؟ هو اللي يسمى غسل يا أخي، صلى على رسول الله العمل وكده يا أخي، اصبر علي الله يغفر لك. فضل الشيخ، يعني يدك مبلولة ماء وعلى على الثوب أو وموضع الجسد. يا أخي اتركني أجاب عليك، يا أخي اصبر علينا، يا أخي يده مبلولة ماء وبالة أو نزل منه بول، لوس العضو ولوس الثياب، فهو يقول هل يجوز أمسح بيدي المبللة العضو أو الثوب؟ يقول هذا ليس بغسيل، هذا ليس بغسيل. السلام عليكم. هل فاتح ركن للإمام؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. بسأل عن انتشار عادة العمولة، وكان عرف بين المحلات أن البايع بياخد عمولة من المشغل أو الورشة اللي بيودي لها الشغل بدون وجه حق. يعني ما مش فاهم يعني كيف البائع ياخذ عموله من البياع؟ بيبيع مثلا انتريهات او كنب، بيتفق مع العميل ان هو هيبيع له الكنب دوت او هيصنعه له، طيب عشان يودي للورشه ولورشه معينه بياخذ منها عموله. طيب مش اليس من حق الله؟ افهم يا اخي، يا اخي اصبر علي يا اخي. اتفضل. انا جئت اليك اشتري منك غرفه، قلت لك أنا أريد شراء الغرفة بهذه المواصفات وأعطيتك المواصفات تامة بكم؟ تمام. قلت ب100,000. تمام. عقدي معك انتهى. تمام. أنا عقدي معك انتهى وأنت ملزم أن توفر لي غرفة بنفس المواصفات. تمام. أنت ذهبت إلى الورشة قالوا لك بسبعين بثمانين بمئة وعشرة بأي سعر كان أنت حر في التفاوض معهم. مش الجزئية دي اللي أنا بتسأل فيها. بتسأل عن إيه؟ هو موظف في المحل. موظف في المحل. صبر. عند الورشة اللي بتدفع له أكثر أو اللي بتدفع. صبراً. صبراً. صبراً. صبراً. يعني أنت لا تسأل الآن عن البائع، إنما تسأل عن موظف عند البائع. أيوة مش صاحب المحل. أيوة. يعني أنا ذهبت إلى معرض موبيليا. أيوة. فقلت لصاحب المعرض. أنا أريد هذه الغرفة بعينها تصنع لي مثلها. هو التعامل يا أخي اترك علي يا أخي سيبني يا أخي أجاوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الموظف مع صاحب العام مع البائع. جاء الزبون، جاء الزبون وقال لصاحب العمل أنا أريد غرفة نوم بالمواصفة المعينة. خلاص اتفقوا على السعر. فيبدأ مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ من حقي كبائع أن أنفذ عند أي شركة، فالعامل الذي عندي يعرف عدد من الورش التي تصنع هذه الغرفة، لكن يذهب إلى ورشة معينة من أجل أنها تعطيه هو عمولة توصيل لها. كده سؤال؟ يعني شبه كده، هو كل الورش بتدي لعمولة دي. أنا بسأل سؤال يعني، ما في واحد يدي أكثر يعني. هو كده. ها هو كده. دي مشكلة لا تخص المشتري من أي ناحية، ابعد المشتري الأصلي. أيوة صح. يبقى المشكلة دي بين العامل وصاحب المعرض الذي هو يعمل عنده. هل صاحب المعرض يعرف أن العامل الذي عنده يأخذ عمولة حتى يوصل لورشة معينة أو لا يعرف؟ مش عارف صاحب المعرض يعرف ولا لا؟ لازم يعرف. لازم يعرف. ممكن ممكن يضر في هذه في هذه في هذا الأمر. يعني ممكن أنا متعامل مع ورشة جيدة وتتقن العمل، فالعامل الذي عندي يذهب إلى ورشة هتخرج المنتج أيضا لكن بصورة أرضى أو من خشب أرضى، فلازم تطلع صاحب العمل لأنه المسؤول أمام المشتري. العامل إذا ترك العمل من غد المشتري سيرجع على صاحب المعرض، فلا بد أن يطلع الموظف في المعرض، يطلع صاحب العمل على ما يصنعه. طيب إذا كان صاحب العمل عارف الموضوع ده خلاص العمولة دي جائزة كده؟ ما هي جائزة ما دام عارف ومقر. إذا كان عارف ومقر خلاص. بس من ناحية المجلب أو الورشة اللي بتصنع، ما هم الورشة اللي بتصنع الطريق ما يشتغلش. لا ما في واحد يا حبيبي، ما واحد مسك السيف على رقبتك ولا كدفع وقال كده أنا جئت من طرف معرض فلان الفلاني وبينقل لك أنت هتصنع الغرفة بخمسين ألف وأنا لي عمولة خمس ألاف وصاحب المعرض عارف، خلاص أنت حر. بس الله أكبرك، عقد اتفاق مبدئي يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ الله إني حبت لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربي يجزيك خير. الشيخ الحديث الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتهم فليفعل. هذه الزيادة الشاذة مدرجة ومخالفة للمعنى، مخالفة للمعنى، لأن الغرة إلى هنا فأطيل غرتي سأدخل في الرأس، فمن ناحية الحديث فهي لفظة مدرجة ليست من كلام رسول الله، ومن ناحية معنى هي خطأ. هي من كلام أبو هريرة؟ نعم، مدرجة من كلام أبي هريرة، أو إذا كان في سند الزهري فالزهري معروف بالإدراج. نعم. في إخوة يطلبون إن يعني الصبر على المتصل، أشكرهم على طلبهم صبر على المتصل، لكن في جزئيات لازم أستفسر فيها من المتصل، لا يصلح أن المتصل يسرد الكلام سردا وأنا لا أفهم السؤال، فلا بد من إيقاف المتصل حتى نعرف ماذا يريد أو نعرف توصيف المسألة المعرفة التامة. فكونه يصبر على المتكلم فمن أصبر أضر نفسي أضر ديني، لأن المتصل كلامه سريع وإذا يلقي كلاما غامضا غير مفهوم. فالإخوة الذين يلومونان على إيقاف المتصل لا وجه للومهم، من حقي أن أوقف المتصل وأسأله عن معنى عن مراده حتى أعطيه الفتوى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنما ما أصلح لنا أن أتركه يسترسل وأنا لا أفهم السؤال. انتبه يا أخي الكريم، الأخ الشيخ أظن مصطفى الشيخ اللي يقول كذا كرر الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ عندي سؤال لو سمحت، عايز أعرف تطهير المرتبة من البول، يعني عندي أطفال ومش عارفة أطهر المرتبة. المرتبة قطن، المرتبة قطن ولا إيه؟ مش عارفة قطن ولا إيه. أنت مش عارفة المرتبة اللي عندك؟ خلاص اغسلي مكانها وانشري المكتبه وانشري المرتبه، خليك زوجه نشيطه كده، لا تكوني زوجه كسوله. شمسي المرتبه، اغسليها بالماء وشيها مكان البول جيدا وانشريها في شمس تشمس. اما كوني زوجه كسوله وتيجي تنامي على القذرات مره ثانيه لا، او اعملي مفرش بلاستيك او مشمع بلاستيك ينام عليه الولد. تمام. طيب لو دفت يعني وانا نمنع على المرتبة دي، هل بتنتهي النجاسة برضو لهدومنا ولا لا؟ إذا كانت ناشفة لن تنتقل، لكن إذا كانت مبلولة طفل بال على المرتبة ونمت عليها وهي طرية تنتقل لك. طيب شكرا. تشيل المرتبة إلى غضروف يا هاجر، أنت أظنك أخشى أن تكوني كسولة يا هاجر، إلا إذا كنت عجوزا فمسموح لك تتكلم هذا الكلام، لكن شابة فتية تكون نظيفة تشتال هي أختها وهي ابنها المرتبة تنشرهم حتى تنشر المرتبة الشمس تشمس. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا الشيخ؟ الحمد لله. أنا سعيد جدا أن أكلمت حضرتك، أنا بدأت أكثر من كم مكالمة بحاول أن أتواصل. الله يسعدنا ويقبل الإيمان وطاعته يا رب. تفضل. الله يديك الصحة يا شيخ. أنا شاب يا شيخ بلغت 30 من عمري. الله يبارك في عمرك. وأحاول يعني جوايا عزيمة لوقت مشيئة رب العالمين أن أستغفر ربنا على كل أيام اللي فاتت وأتوب لربنا سبحانه وتعالى وأتجرب. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين، بس معايا أهلي يا شيخ، معايا أمي وزوجتي. أيوه. أمي مش عارف ازاي ارضيها، يعني بحاول ان انا ارضيها على قد ما اقدر علشان اكسب رضاها، بس مش عارف ازاي ارضيها. انا مديون وعليا ديون من فرحي وعليا ديون كتير، فشغل يا دوبك مغطي ديوني، فهي مش مصدقه ان انا مديون. اسيب نفسي مديون واديها ولا اسد ديني وما اديهاش؟ سدد وقارض، اعطيها شيئا يسيرا لا يؤثر على سلامة سداد الدين، وكلمها كلاما طيبا، لأن الله قال اسمع الآية لأنها في موضوعك، وهذا كلام رب العالمين. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني انتظار للفرج، فقل لهم قولا ميسورا، يعني قل يا أمي خذي 50 جنيه وإن شاء الله بإذن الله تفرج علي قريبا ولن أقصر، والله يا أمي الحال تعبان وإن شاء الله بإذن الله تفرج لن أقصر إن شاء الله. رجع رب. شكرا جزيلا. الله يكرمك. يقول مسؤول عن عمل ولي أن أستأجر عمال، ولكني أفعل هذا العمل مكان العمال وأخذ هذا الأجر، الله يعلم المفسد من المصلح، ولكن أطلع صاحب العمل على هذا، قل لصاحب العمل أنا مدير أنا مسؤول عن العمل، بدل من آتي بعامل أنا أقوم بهذا العمل وأخذ ثمنه. شوف انظر ماذا سيقول. نعم ركن للإمام فيما أختاره من أقوال العلماء. السلام. الاحتفال بالمولد النبوي المتمثل في الاختلاط، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، فإن ناسا يقولون في المولد مدد يا رسول الله، نظر يا حسن، نظر يا حسين، ويحصل اختلاط بين الرجال وبين النساء، فهذا لا يرضي الله ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الرسول عليه، هو الله سبحانه وتعالى، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. الموالد هذه من أصلها أمر محدث، لم يكن على عهد الرسول ولا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا على عهد أتباع التابعين، ولا عرف عند أئمة الفقه هذا الاحتفال بالمولد على هذه الأوضاع التي تحدث الآن. هذا شيء، أولا هذا أمر محدث، غاية ما فعله النبي في يوم الاثنين أنه صام، ونحن نصوم يوم الاثنين والحمد لله. أما الموالد أولا هي أمر محدث، ثانيا فيها شركيات، في شركيات ونسمعها كل شخص يقول القائل مدد يا رسول الله، نظر يا رسول الله، والذي يكشف الضر هو الله. ثالثا فيها اختلاط بين الرجال والنساء، هذا واضح، ما تحت ما يسمونه البساط أحمدي، يعني البساط أحمدي كلمة نسبوها للسيد البدوي، اسمه أحمد البدوي، أطلق عليه سيد الله أعلم، لكن هو أحمد البدوي، يجلسون رجالا مع نساء وتتكلم خلال البساط أحمدي، اختلاط رجال بنساء لا يجوز. هذه المجالس مليئة بالمخدرات ومليئة بالمحرمات والمنكرات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله، تفضل. سؤالي يعني آخر الخلفاء. آخر الخلفاء؟ آخر الخلفاء الراشدين، إذا تقصد الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بعد ذلك بويع علي الحسن بن علي بيعة شرعية رضي الله تعالى عنه، وحصل الخلاف أهل الشام في شامهم مع معاوية رضي الله عنه، وأكثر الصحابة مع الحسن بن علي، بعد ذلك تصالح الحسن وتنازل عن الخلافة لمعاوية، عن الإمارة يعني سميها الملك، تنازل عن ملك لمعاوية، فأصبح هذا العام يسمى عام الجماعة الاجتماع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك الله سيدنا، في عندي مشكلة كده، وفي عندي في العمل يعني في عملية أشبه باختلاف فلوس وحاجات كده يعني، ولكن لو أنا اتكلمت في حاجة زي كده بيجيبوني طبعا ويشاهدوني قدام الأشخاص اللي عليهم المشاكل، وفي الآخر يعني غالبا الموضوع هيعدي بالنسبة لهم وممكن ما يعديش، ولكن هبقى في الآخر الشخص يعني أنت تخاف من الناس إذا قلت كلمة الحق؟ نعم. تخشى الناس إذا قلت كلمة الحق؟ صراحة كده يعني خليك واضح يعني. يعني هو ما طلبش مني إن أنا أقولها. لكن عفوا، أنت رأيت منكرا أم لم ترى منكرا؟ رأيت ناس يسرقون، منكر ولا حلال؟ منكر طبعا. منكر. لماذا تتركه خوفا من البشر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت نفسك إذا كان المال مالك ويسرق وشخص آخر يرى به السرقة، تقر على رؤيته للسرقة والسكوت أم تحب منه أن يبلغك؟ السلام عليكم. هل يجوز أن نصوم يوم مولد النبي؟ نحن نصوم يوم الاثنين والخميس، مولد النبي يوم الاثنين ونحن نصوم يوم الاثنين. أما هل ولد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 12 من شهر ربيع الأول ما عندنا استاد ثابت بهذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. هل كل حديث موقوف له حكم الرفع؟ لا، ليس كذلك أبدا. هناك موقوفات، أعني أقوال للصحابة في الفقه وفي التفسير وفي الرقاق، كلها تمثل وجهة نظرهم هم، لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طلبت منك من منذ فترة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا حتى لو باختصار. لا، وسط بين الرجال، بين الطويل والقصير، ليس بالطويل البائن وليس بالقصير عليه الصلاة والسلام. أبيض من البياض صلى الله عليه وسلم، ليس بالأبيض الأمهق عليه صلوات الله وسلامه. كمل لك الوصف إن شاء الله. يسأل ما معنى الرقاق؟ سلمى الديب تسأل. الرقاق معنى الأحاديث التي تكون سببا في ترقيق القلوب. كان مثلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عندما نصححه، من بعض الأحاديث التي تحدث رقة في القلوب. يقول ابن آدم مالي مالي، هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، ونحو ذلك. حديث الرقاق أو أبواب الرقاق، الأحاديث التي تحدث رقة في القلوب، قد يكون في القصص، قد يكون في الزهد، ونحو ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. شيخ مصطفى العجبي. نعم مصطفى، تفضلي. أنا هاجر من المغرب. تفضلي يا هاجر، ما سؤالك؟ أنا يا شيخ أنا أمر هذه الأيام بمرحلة صعبة من هم وغم يا شيخ أنا. تعوذي بالله من الهم والغم ولا تستسلمي. ولا يعني أذكر الله وأصلي يعني الحال يزداد علي يا شيخنا ولا أعرف ما العمل، فأتمنى من الله أن تدعو معي. الله يوفقنا وياك كل خير ويذهب عنك عنا وعنك كل هم وعن السامعين وكل حزن يا رب العالمين. عموما لا تيأسي من رحمة الله، واعلمي أنك إذا كنت راضية بقضاء الله أنك تثابين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. فاصبري وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وباب الدعاء مفتوح، والذي يكشف الضر هو الله. هنا عندما أصلي يقوم ولدي الصغير للطواف حولي، ما حكم ذلك؟ حاولي أن تمنعيه من المرور أمامك قدر الاستطاعة. السلام عليكم. ما هذا الضمين يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. أظن في خلل. عليكم السلام ورحمة الله. تعالي بس كل ربي جعلك من أهل الجنة وأولادك. وإياك والسمعين والسمعات. كان عندي ثلاث أسئلة بس كده أنا بتعلم منك. تفضلي. أنا ساعات ما بدعي بقول أقسم عليك باسمك الأعظم، يقول أنا أقسم على الله. في أقسم على الله، يعني ممكن نصيغها بأننا نتوسل إلى الله باسمه الأعظم أو بأسماء الحسنى. أقول أقسم عليك يعني حرام. لا، ما نستطيع نقول حرام. عندنا حديث الرسول أيضا: لو أقسم على الله لا أبرى. لكن أرسل إلى الله بالأسماء الحسنى مستحب. يا غفر الذنب يا غفار يا نعم

اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الحول بعد الكور يا ربي، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بك أمنا يا ربنا وعليك توكلنا فمن علينا بمزيد من الإيمان والهدى. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا مع المقربين يا ربنا، اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وصغيرها وكبيرها وخطأها وعمدها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.